بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. وهذا ضمن الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلازلنا نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، يعني بعدما ينتهي من السجود، بعدما ينتهي من السجود. وقد سبق الكلام في المرة الأخيرة عن سجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقيه على فخذيه، وطرف يده على ركبتيه، ويقبض اثنتين من أصابعه، وحلق حلقه، ثم يرفع إصبعه يدعو به. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، يعني إذا نهض من السجود، قام من السجود، رفع رأسه، الله لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى، يعني رجله اليسرى يفرشها تحته، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، وينصب اليمنى يعني يجعل اليسرى من تحته واليمنى من الجهة الأخرى، لكن ينصبها، اليسرى نائمة واليمنى ينصبها صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى جلسة الافتراش، هي التي تسمى جلسة الافتراش، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال: ويضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقيه على فخذيه، يعني المرفقين على الفخذين، يعني ليس هكذا مثلا كما يفعل بعض الناس أحيانا وهو يجلس في ما بين السجدتين، يجلس هكذا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على فخذيه، وأطراف، يقول، وطرف يده على ركبتيه، أطراف اليدين على الركبتين، وعليه سيستقيم الهيئة، تستقيم الهيئة على هذا النحو، وهو أن يكون مرفق يديه على فخذيه. قال: ويقبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقه، يقبض اثنتين من أصابعه، يقبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقه، ثم يرفع إصبعه، يعني يقصد السبابة، يدعو بها ولا يحركها، يدعو بها ولا يحركها، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس عنه. هنا نظر في قوله: ثم يرفع إصبعه يدعو بها، فظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه يشير بها أو لا يحركها كما قال بين السجدتين، بين السجدتين، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، فإن الحديث الذي فيه أنه كان يرفع إصبعه يشير بها أو يدعو بها بين السجدتين ضعيف، ولذلك الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في جلسة التشهد، في التشهد الأول أو التشهد الإيش الثاني، كان يفعل ذلك. أما بين السجدتين فلم يكن يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويدل عليه، يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، حديث ابن عمر الذي رواه الإمام مسلم قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة. فالشاهد من الحديث ماذا؟ كان إذا جلس في التشهد، كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة. فدل هذا على أنه كان يفعل ذلك في التشهد، يفعل ذلك في التشهد. أما بين السجدتين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما روي في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به. قال: ولا يحركها. ويأتي الكلام بعد ذلك عن مسألة تحريك الأصبع عند التشهد عندما نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال: ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال: هكذا ذكره ابن عباس عنه، يعني في قوله هذا الدعاء، في قوله هذا الدعاء. وذكر حذيفة عنه أنه كان يقول: رب اغفر لي، هذا يعني الدعاء الذي بين السجدتين، كان يدعو بذلك. ولو زاد المسلم على ذلك لا بأس، يعني لو أنه زاد على هذا الدعاء لا بأس. قال: ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه. ينهض على صدور قدميه وركبتيه، صدر القدم يعني لو احنا نظرنا مثلا قدم الإنسان مثلا هكذا الكف مثلا، أعلى القدم من فوق ده اسمه صدر القدم. نعم. فكان ينهض على صدور قدميه صلى الله عليه وسلم وركبتيه، وركبتيه يعني يقوم على صدور القدمين والركبتين، معتمدا على فخذيه، معتمدا على فخذيه. وبعض الروايات فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه، ليس فخذيه، على يديه، على هيئة العجن، يعني هيئة العاجن، يقوم على يديه على هيئة العجن. قال: فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت. فإذا نهض يعني قام من الركعة الأولى للركعة الثانية، افتتح القراءة ولا يسكت. ولا يسكت لماذا؟ قال: ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح. إذن السكتة الأولى هذه في الركعة الأولى، السكتة الأولى في الركعة الأولى فقط. أما في الركعة الثانية فكان بمجرد أن يقوم من السجود كان يشرع فيه القراءة. ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يصلي الثانية أي الركعة الثانية كالأولى، يعني مثل ما فعل في الأولى، إلا في أربعة أشياء، إلا في أربعة أشياء. قال: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها. هذه الأشياء هي التي خالف فيها أو يخالف فيها الركعة الأولى. السكوت يعني السكتة الأولى، ما كان يسكت سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة. والاستفتاح ما كان يقول دعاء الاستفتاح إنما يقال في الركعة الأولى. وتكبيرة الإحرام وتطويلها، يعني وتطويل الركعة الثانية، لا ما كان يطيلها، يعني كان يطيل الأولى ولا يطيل الإش الثانية. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى حتى يدركها كل من كان مسبوقا، كل من كان مسبوقا. قال: فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة قال: وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي بصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. قال وأشار بالسبابة: وكان لا ينصبها نصبا، لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، يعني لا هي عاملة كده ولا هي عاملة كده، هذا مقصد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، قال: بل يحنيها شيئا يسيرا، بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها، ويحركها. قال: ويرفع السبابة يدعو بها، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي بصره إليها، يرفع السبابة يدعو بها. هذه المسألة نجد في كلام الفقهاء أكثر من رأي فيها، وإن كان هذا لم يستغرق في كلام الفقهاء إلا الشيء اليسير في الحقيقة، بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين والمتكلفين في الحقيقة. فهناك من تكلف حتى جعل مصنفا من مئات الورقات مصنفا في مسألة الإشارة بالأصبع، وأطول كتاب فقه عند المسلمين هو كتاب المغني والمجموع، وأنا ذكرت المغني قبل المجموع. لماذا؟ لأن المغني أكمله صاحبه، أما المجموع فلم يكمله الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني النووي وقف على نص الكتاب تقريبا أو أقل من النصف كذلك. فأطول كتاب فقه عند المسلمين لما ذكر مسألة الإشارة لم يتجاوز في ذلك سطور، سطور. ولذلك هذه مسألة يسيرة، ما ينبغي لطلبة العلم أن يجعلوها مسألة إيش؟ نزاع، حتى يصل الأمر إلى التبديع، إلى التبديع. أذكر أحد الطلبة سألني ذات مرة هنا في هذا المسجد، أحد الإخوة العاجم يعني، سألني ذات مرة فقال لي: أراك ترفع السبابة وتحركها، والشيخ الألباني قال يحركها شديدا، فأي الرأيين أصح؟ فقلت له: كلاهما بإذن الله قول سائغ ويجوز العمل به. قال: لكن هناك طالب حديث متقن قال لي أنها لا إشارة الشيخ الألباني ولا التي تفعلها أنت، إنما هي إشارة الشافعي، أو الذي قال به الشافعي، وهو النصب، أن ينصب السبابة عند التشهد فقط. فقلت له: هذا كذلك إيش؟ قول سائغ، فاعمل بأي هذه الأقوال إن شئت، فإذا به يغضب من ذلك. لماذا؟ لأنه هو عايز يجعل المسألة إيش؟ قول فصل، ثم هو بيعتبرها مسألة من المسائل التي يعني عظيمة تستحق أن يكون هناك فيها الفصل، ولا بد أن نفصل فيها ونحو ذلك. وهذه مسألة تحتمل هذا كله. لماذا؟ لأن روايات الحديث تحتمل كل هذا، تحتمل كل هذا. فروايات الأحاديث التي في الإشارة بعضها يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع السبابة يشير بها يدعو، يشير بها يدعو، أو كلمة نحوه. وبعضها يقول: يحركها يدعو بها. وبعض الأحاديث تقول إنها أشد على الشيطان من ضرب الحديد، أو كلمة نحوها. فكل هذا نتج عنه مفهوم عند بعض العلماء. فمثلا الشيخ الألباني لما قال بالتحريك الشديد، هذا ليس كلام الشيخ الألباني نفسه ذاته هو، لأن كثير من أخوة طلبة العلم ظنوا أن ده كلام الشيخ الألباني، لأن الشيخ أبو إسحاق جابوا له فيديو قال إن الشيخ الألباني قال لي مش كده يا مصري، ده كده. ومن ساعتها نسبة كبيرة كبيرة جدا من الإخوة صار يفعلها إيش؟ تقليدا، تقليدا، هو ثقة في الشيخ أبو إسحاق، الشيخ الألباني أو نحو ذلك، ولا حرج ولا بأس. لكن تحقيق المسألة هذه، هذا ليس كلام الشيخ الألباني، إنما هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل. لما سئل أحمد كيف يحركها قال يحركها تحريكا شديدا، يحركها تحريكا شديدا. الشافعي رحمه الله كان يقول ينصبها عند الشهادتين، ينصبها عند الشهادتين، وغيره وغيره. ولذلك المسألة تحتمل كل هذه الصفات. وإن كنا والله أعلم نقول أن الأقرب في هذا، الأقرب في هذا أنه يحركها الدعاء كله، الدعاء كله وليس التشهد فقط كما قال الشافعي رحمه الله، يحركها الدعاء كله. والتحريك، التحريك قد يفهم منه الشدة وقد يفهم منه الخفض والرفع، وهذا أقرب لأن هناك رواية فيها يخفضها ويرفعها، يخفضها ويرفعها، فالخفض والرفع والتحريك كل هذا كل أمر يسير ولا يعني يستحق أن يتنازع الناس عليه. لسه هيجي، هيجي كلام عليه اللي هي ينهض على صدور قدميه، لسه هيجي كلام إن شاء الله. قال فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها. أهو ده مثلا في كلام للحنابل، والإمام أحمد لما سئل قال يحركها تحريكا شديد، والحنابلة هنا عنده ابن القيم بيقول يحنيها قليلا ويحركها، يحركها بقى يخفضها ويرفعها، يحركها تحريكا شديدا، كل هذا تستوعبه الأحاديث والله أعلم. قال ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي بصره إليها، يعني أنه ينظر إلى بصره وهو يدعو. وفاتنا أن نقول أنها الأقرب أنه يدعو بها، أي يشير بها عند الدعاء، كل الدعاء، كل الدعاء، يعني كل لفظ في التشهد يحتمل الدعاء يشير بها، لأن الرواية يدعو بها، يدعو بها، فكل لفظ يحتمل الدعاء فهو يدعو به. فعلى سبيل المثال مثلا السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله على قول الشافعي أنه ينصبها عند الشهادتين، ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا. وإذا دعا بعد التشهد كذلك، إذا دعا بعد التشهد كذلك يرفع ويخفض، لا مانع ولا حرج، كما ذكرنا مسألة يسيرة جدا. قال ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها، يتحامل عليها يعني ماذا؟ بيكون الهيئة كأنه ساند، كأنه ساند على الجهة الشمال، كأنه ساند، لأنه دائما هتجد الإنسان مايل درجة إلى الجهة الشمال لأنه قاعد مفترش الرجل الشمال. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يعني يجلس نفس الطريق بين السجدتين. وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير، فهذا في التشهد الأخير. وهذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة التورك، بحيث أنه بيجعل رجله تحت الإيه؟ تحت جسمه كله، ويفوت جزء منها تحت ساق اليمنى، تحت ساق اليمنى. قال ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمين، وذكر أبو حميد أنه ينصبها، وهذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، أو يقال كان يفعل هذا وهذا فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا وهو أروح لهما. يعني الهيئتين دول عبارة عن الرجل الشمال بتيجي تحت اليمين في الجلسة الأخيرة اللي التور، الشمال بتيجي تحت اليمين ويبقى طالع منها جزء كده تحت اليمين، اليمين منصوبة، أو الهيئة التانية اليمين مستريحة، مش منصوبة بقى مستريحة ينيمها، يعني الاثنين عاملين كده. نعم. قال وربما فرشها أحيانا وهو أروح لهما. قال ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة. أروح يعني أريح تعبير العام يعني. قال ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك صيغ أخرى مشهورة. قال وكان يخففه جدا كأنه يصلي على الرضف. الرضف قال الحجرات المحمى بالنار، يعني كأنه بيجلس على زلط سخن كده. هو عايز يعبر يعني بيقول إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأول كأنه يجلس على الرضف، كأنه جالس على حاجة سخنة، يعني معناه بيعمل إيه؟ بسرعة، ما بيغيبش في التشهد الأول. قال ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه. ابن القيم بينفي مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الإيش الأول، فكان يقول التشهد فقط من غير الإيش، من غير الصلاة الإبراهيمية. يقول ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يقول ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. هذا ما يعني مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن التشهد الأول مقتصر على التشهد فقط وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول إنه من يقول بالصلاة فيه إنما أخذ ذلك من عمومات، ولكن في الحقيقة الأرجح أن يقال التشهد، أن يقال آسف الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في التشهد الأول، وأن هذه العمومات دليل وإن لم يكن صريح، وإن لم يكن هذا الدليل صريحا لكنها تصلح كدليل بخلاف من قال بعدمها، فإنه قال لم يثبت حديث بذلك وإنما هي عمومات. طيب إذا كانت هناك عمومات فهي تقوي، أما لو وجد ما يدل على النفي فالمنع يقدم، لكن لم يوجد ما يدل على النفي، ولذلك يقدم ما يفهم من العمومات، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد التشهد في الأول يقول الصلاة الإبراهيمية. وأما ما ذكره الراوي وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف، نعم هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما خلا من الدعاء. يعني هو في التشهد الأول بيقول التشهد والصلاة الإبراهيمية فقط، أما في التشهد الأخير بيطيل. لماذا؟ لأنه يقول أدعية ويزيد على هذه الأدعية ما شاء. أي نعم. قال ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه، ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه. يعني بعد ما يقوم من التشهد الإيش الأول، يعني أدلة عامة أنها تقضي بي أنه كان يقول التشهد، والتشهد الوارد في الأدلة العامة دائما يأتي معه الإيه؟ الصلاة الإبراهيمية. قال ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه. وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع. يعني يقصد ماذا؟ أنه بعد ما كان يقوم من التشهد الأول يفعل ماذا؟ يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير. وهذا هو يعني الأصح، وهو كما أثبته الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء، وأن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الإش من التشهد. وهنا أيضا نقف وقفة هي تشبه كذلك الوقفة التي وقفناها مع مسألة الإش الإشارة بالأصبع السباب. أيضا بعض الإخوة يجعلها قضية نزاع، وهي متى يرفع يديه؟ هل يرفع يديه قبل أن ينهض أو بعد أن ينهض؟ فتجد صراعات وخناقات، الشيخ فلان قال قبل أن ينهض، والشيخ فلان قال بعد أن ينهض. وهذا ليس لقول الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، إنما هو قول الفقهاء. منهم من فهم أن هذا التكبير ورفع اليدين كان قبل أن ينهض، ومنهم من فهم أنه بعد أن نهض صلى الله عليه وسلم. ولكن الأقرب في الحقيقة في هذه المسألة هو أنه كان يفعله بعدما ينهض من التشهد الأول، بعدما ينهض من التشهد الأول. ويدل عليه ما جاء يعني مصرحا به، ما جاء مصرحا به في حديثين. الحديث الأول حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو موضعه. إذا قام إلى الصلاة كبر، يقصد هو كان الحديث طويل فيه حكاية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد فيه أنه إذا قام من جلوسه، وكان بيحكي الحديث طويل يعني، وبيقصد أنه إذا قام من جلوسه كبر، قال حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو موضعه. الشاهد إذا قام، كان إذا قام. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا الأول عند مسلم، حديث علي عند الترمذي قال فيه رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من التشهد كبر، إذا نهض من التشهد كبر. ولذلك الأقرب أنه كان يكبر متى؟ بعدما ينهض، بعدما ينهض. طب واحد هيكبر وهو لسه ما نهضش؟ الكلام يحتمل، وإن كان الأقرب أنه يكبر بعدما ينهض، وهي مسألة خلافية. نعم. وهو لسه قاعد ما احنا بنقول اهو، احنا هي منهم من قال انه اذا انتهى من التشهد يعني وقاعد لسه بيقول الله اكبر وبعدين يروح قايم، ومنهم من قال يقولها اذا نهض، وهذا اقرب. مش انت اللي تقول بقى خلاص، احنا بنقول ان الاقرب ذلك. ما هو انت مش هتقول للفقهاء تقول لهم ما تكلموش. لا، هو ده مفهوم عند بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من التشهد كبر، فإذا قام من التشهد بعضهم احتملوا ماذا؟ احتملوا إذا قام يعني هو بينهض، وإن كان كما ذكرنا الأقرب أنه كان يقول ذلك إذا نهض، يرفع يديه إذا نهض. إنه بيقول لم يثبت في ذلك حديث قط، وإحنا قلنا إنه عدم ثبوت حديث ليس كافيا. لماذا؟ لأن الأدلة العامة تشهد لأنه يذكر الصلاة الإبراهيمية مع التشهد، لأن كل الأدلة العامة تحكي أنه ما كان يقول التشهد إلا بالصلاة الإبراهيمية. يقول: ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه. وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. يقرأ يعني في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة في الرباعية يقرأ الفاتحة فقط. قال ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. وإن كان هناك من الفقهاء من ذهب إلى استحباب القراءة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، ذهب إلى استحباب ذلك واستدل ببعض الأحاديث التي تحكي ذلك، ولكن هذه الأحاديث في الحقيقة في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر. ولذلك فالأصح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. ولعله مما يدل على ذلك ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص المشهور في حادثة اتهام سعد بأنه لا يحسن يصلي. تذكرون قصة الشهيرة بتاعت أهل الكوفة الذين اتهموا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بتهم مسجد معين، يعني هو مسجد بني سعد هذا، فقالوا من بين التهم قالوا لا يحسن يصلي. فلما استدعاه عمر بن الخطاب قال يقولون كذا ويقولون هذا، فلما دافع عن نفسه في هذه المسألة قال والله إني لا أصلي بهم فأطيل في الركعتين الأوليين وأحذف في الأخريين أو أركض في الأخريين، يعني أخفف الأولانيين أطولهم والأخرانيين بعمل إيه؟ بخفهم، أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شاهد على أن الركعتين الأخيرتين دائما إيش؟ مفهومش قراءة. نعم. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة، ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة، يعني لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يلتفت وبيصلي، لا يلتفت لا بجسمه ولا بعينه صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت بعينه ولا يلتفت بجسمه، فضلا عن قلبه صلى الله عليه وسلم، ما كان يلتفت بقلبه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالالتفات كما يعني يقول بعض العلماء كابن القيم وغيره، الالتفات منه التفات حسي ومنه التفات معنوي، وأشره الالتفات الإيش؟ المعنوي، وهو التفات القلب عن الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يغفر لنا. فكم منا يعني في الصلاة يلتفت عن الله تعالى في صلاته معنويا بقلبه، يعني تجد القلب سرح ورح يتاجر ويبيع ويشتري ومش عارف رح فين وغمنين. نسأل الله العفو والعافية، فضلا عن الالتفات الإيه؟ البدني عند البعض. يقول ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه، يعني سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرقة. يعني معنى هذا أن صلاة العبد إذا كان يعني يلتفت تنقص، وعليه لو كانت مثلا هي بعشر فكلما التفت نقصت نقصت نقصت وهكذا. وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض، لم يكن من فعله الراتب صلى الله عليه وسلم كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة، والله أعلم. يقول وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة أحيانا لعارض، وليس ولم يكن من فعله الراتب. يعني ماذا؟ مسألة ما كانتش عنده راتبة، إنما كان تحدث مرة نحو ذلك. ويشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى حديث الشعب، قال كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه طليعة وهو في أحد أسفاره في غزو من غزواته صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهم صلاة الصبح أو الفجر، وكان قد أرسل طليعة، لأن الوقت ده لعل العدو يظن أن المسلمين فيه يصلون فيكون في أمن، فيرسل الطليعة لطليعة يعني الجاسوس يعرف أخبار العدو ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن على هذا الذي أرسله طليعة، إيه الأخبار، وصل فين، وحصل إيه، وجرى إيه، ونحو ذلك. وهذا كما يقول العلماء هذا ليس التفاتا في الصلاة على الحقيقة، ليس التفاتا في الصلاة على الحقيقة، وإنما هذا عبادة مع عبادة. فأولا هو يصلح أن يكون كصلاة الخوف، أليس كذلك؟ صلاة الخوف الإنسان له أن يلتفت فيها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الخوف بصور مختلفة، ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا وجاء العدو، وجاه العدو، وإذا صلى وجاه العدو كل الجيش كله وجاه العدو، هذا فيه أنهم كانوا يرقبون العدو وهم يصلون، ولذلك فهم يجمعون في هذا بين ماذا؟ بين الصلاة والجهاد، يجمعون بين الصلاة والجهاد، ولذلك هو يجاهد في الحقيقة وليس ملتفت. كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أيضا، قال كذلك كما كان منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحابة في تدبر بعض الآيات، تدبر بعض الآيات، فهو يلتفت إلى معنى الآية ويظل يعني يفكر في معنى الآية. فهل هذا يكون التفاتا؟ هل هذا يكون التفاتا؟ كلا، لا يكون هذا التفاتا، بل هذا يجمع بين عبادتين، عبادة الصلاة وعبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أثر عنه خبر صحيح أنه قال يقول كان يقول والله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، والله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهل هذا معناه أن عمر كان ينشغل يعني عن الصلاة؟ أبدا، إنما كان ربما في بعض الوقت يكون الأمر شديد أو على مواجهة أو أرسل جيشا في مواجهة أو نحو ذلك، فيظل مشغولا به حتى في أثناء الصلاة، يؤدي خطط وكذا في رأسه، فيكون كالذي جمع بين الصلاة والجهاد، زي اللي بيصلي في صلاة الخوف بيجاهد في المعركة وبيصلي صلاة الخوف، يكون قد جمع بين الصلاة وبين الجهاد، بخلاف المنشغلين الملتفتين اللاهين الغافلين. فهذا التفات وهذا التفات، هذا التفات بطاعة وهذا التفات والعياذ بالله غفلة، بغفلة. ولذلك أحيانا لو أنك حصل لك هذا النوع من الالتفات فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عبادة له، يعني أن ممكن أحيانا تكون أنت أي عمل من أعمال الدين أو الدعوة إلى الله أنت متحمل مسؤوليته نحو ذلك، فتلاقي نفسك انشغلت بيه جدا في صلاة من الصلوات ولا حاجة، نتيجة أنه لسه كان مفتوح لسه قبل الصلاة أو نحو ذلك، أو لسه له اتصال بعد الصلاة، ممكن يحصل حاجة زي كده. فلو كان من باب العمل لدين الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يجعله من باب العبادة في ذلك. قال وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضاله، كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام. نعم، وكما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب، أن نقوله يعني دبر الصلاة، يقصد بعد التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قال وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك. بيقول هو مسألة هنا فيها نظر بالحقيقة، يقول أما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين، يعني أما أنه يدعي بعد الصلاة سواء مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك من هديه أصلا. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه. وهو كما قال في شأن الأدعية، في شأن الأدعية. ولكن في الأصل ذكر ابن القيم كلام فيه أنه ما كان حتى له ذكر مخصوص لا يستقبل به القبلة ولا يستقبل به المصلي، لكن في الحقيقة الأصح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث وأسانيد صحيحة أنه كان بعد العصر والمغرب والصبح كان صلى الله عليه وسلم يدعو أو يعني يذكر الله تعالى ويكبره أو يهلله 10 مرات قبل أن يلتفت، قبل أن يلتفت، يعني كان يقول بعد الصلاة 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يلتفت إلى الناس بعد العصر وبعد المغرب وبعد الصبح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ولكن في الحقيقة ليس هذا حصرا، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم ورحمة الله وبركاته، لكن هذا لم يكن ديدنه صلى الله عليه وسلم، إنما كان ديدنه كما قال ابن القيم رحمه الله. فكل الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر آسف الروايات فيها أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال هذا كان فعله الراتب. وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، لكن لم يثبت، يعني بعض الرواة أو بعض الناس رووا عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله من تلقاء وجهه، مش على اليمين ولا على الشمال، وهذا لم يثبت، هذا لم يثبت. يقول أجود ما فيه حديث عائشة وفي السنن لكنه في قيام الليل، قال وهو حديث معلول، يعني حديث أيضا غير صحيح، على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. طيب، كذلك بالنسبة للتسليم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في روايات حكاية صلاته كان يسلم حذفا، كان يسلم حذفا، وكان يقول من يروي يعني يقول والتسليم حذفا أو كما قال حذفا، يعني بسرعة، يعني بسرعة، وهذا معناه يعني أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بخلاف ما يفعله بعض الناس أحيانا أنه يمط ذلك ويمده مدا طويلا، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يسلم حذفا. نعم. أيوة، دي كمان مثلا هذا ليس عليه دليل، وهو أن بعض الناس، وهذا موجود في كلام الفقهاء في الحقيقة، موجود في كتب الفقه، لكن ليس عليه دليل في الحقيقة، وإنما اجتهد فيه من قال بذلك، وهو أنه كان إذا سلم التفت مع ورحمة الله، من أين لم يثبت هذا في الروايات، وبعضهم اللي يفعله وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لم يثبت به، إنما هذا كله من كلام بعض من اجتهد في ذلك. لا، الروايات الذي يفهم منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى نرى بياض خده وهو يسلم، وهو يسلم، فهذا هو المفهوم، أو هذا يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم ويعني يقبل بكليته على الجهة التي يسلم فيها، وخصوصا أن التسليم هذا ورد في بعض الأخبار أنه إذا سلم سلم على كل من على يمينه، وإذا سلم على شماله سلم على كل من على شماله، لأن هذه الحكمة أن يسلم على اليمين، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يردون السلام، يعني لما كان واحد يجلس جنب واحد بيصلي فكان إذا سمعه يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا السلام سلام على كل من على يمينه وكل من على شماله. لو هو متكلف طبعا ده ممنوع، لكن هو حتى يرى بياض خده، يعني كانوا يشوفوا الحتة دي كده، يعني يشوفوا الحتة دي البياض اللي هو في آخر الخد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشوفوا الجزء ده، فلو هو فعل هكذا بحيث ان ده متشاف خلاص، لكن لو هيفعل هكذا هذا تكلف، لا هذا تكلف. نعم. قال وكان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول في صلاته أيضا اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزق فيما رزقتني. وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. يقول والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد، والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد، بلفظ الإفراد، يعني في دعائه كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم، يعني بلفظ إفراد نفسه صلى الله عليه وسلم. فهنا قد يعني يشكل بحديث آخر، وحديث صحيح، وحديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. طيب ما على ما يحمل هذا الحديث؟ بعض العلماء أبطلوا هذا الحديث وهو صحيح وثابت، ولذلك على ما يحمل جزاك الله خير، هذا يحمل على أنه إذا كان إماما يصلي بالناس ويدعو جهرا، ويدعو جهرا، فإن كان يدعو جهرا لا يجوزه أن يخص نفسه، يعني لا يجوز للإمام وهو يدعو جهرا بالمأمومين أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عافني وكذا ونحو ذلك، إنما يجمع، وإلا يكون قد خانهم في الدعاء عند ذلك. أما لو كانت صلاة سرية فيدعو يعني المفرد لنفسه. لا، وبركاته دي والسلام عليكم كده لا, لا, لا, لا أعرف الحقيقة أنه ثبت عنه ذلك، لكن ثبت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض الروايات، وإن كانت يعني هذه الرواية فيها من يعني يعللها بعلل الضعف. المأثم من الإثم، يعني كل ما يجعلني أأثم، يؤثمني، كل ما يؤثمني، وهو باعتبار المعنى العام الذنوب، يعني كل ما يؤثم الإنسان. والمغرم الدين، ولا سيما أنه ورد عنه أنه كان يستعيذ من الدين صلى الله عليه وسلم. حديث إيش اللي هو الأخير؟ لا يؤم عبد قوما، لا يؤم عبد قوما فيختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه الألباني. قال: وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. طأطأ رأسه يعني خفض رأسه، خفض رأسه، بخلاف يعني ما يعني ما هو مشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينظر إلى يعني جهة الأمام، يعني يصوب نظره إلى الأمام. أما ما جاء في هذا الخبر أنه يطأطئ يعني يخفض رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. فكما ذكرنا يعني خفض رأسه. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته، يعني بصره صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز إشارته لا يمين ولا شمال على النظر على الإشارة. وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وذكر ذلك فقه وهدي، يعني كأن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني أن من هديه صلى الله عليه وسلم إن وجد سببا للتخفيف خفف، وإن كان يريد الإش الإطالة، وإن كان يريد الإطالة. ولذلك هذا فقه، وإلا فبعض الناس ممكن يتأذى من ذلك ويتضرر. نعم. هو هذه ليست نية تقدح في، يعني هذه لا يقال حتى نية فيها. لماذا؟ لأنه هو يريد الإطالة، يريد الإطالة، ليست الإطالة لا ركن ولا حتى يعني نقول هي من السنن الفعلية أو السنن القولية، إنما الإطالة هذه هم، إن شاء فعله وإن شاء لا يفعله. كأن مثلا أقول أنا مثلا أنا ناوي أن أنا هطول السجود في الصلاة، ومثلا ثم عارض لي عارض منعني من ذلك، فهذا لا يؤثر في الصلاة. قال: وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، كان يحمل أمامة بنت زينب ابنته، كان يحملها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بها صلى الله عليه وسلم، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، وهذا في النافلة في الحقيقة كان يفعله، كان يحملها في الصلاة، وإلا فهذه مشغلة تشغل الإنسان، تشغل الإنسان، لكن تجوز عند يعني الحاجة أو نحو ذلك، أو إذا كان الإنسان يعني يريد ذلك لا بأس، لكن لا يجعله ديدا ولا يجعله هديا، بمعنى إنه كل صلاة يروح يوم يعمل إيه؟ يجيب الواد بقى ويحط على صدره ويقف يصلي، وإذا قيل له قال أصلا ده ما بقدرش أفرقه مثلا. ما هو إحنا عندنا بعض الناس ما شاء الله يعني ممكن يكون الفقه عنده بيتقلب بيبقى مفتوح، وخصوصا إذا كان بيحب ولده أو نحو ذلك، زي الفقه القديم بتاعنا بتاع أمهاتنا زمان، إنه فقه إن إيه؟ إن العيال الصغيرة دول لما يعدوا قدامك الملائكة خلوهم يعدوا زي ما عايزين، مع إنه ده يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شيطان، الشيطان بيزق الولد الصغير عايزه يخليه يعدي قدامك. نعم. طبعا لا، مسألة النجاسة دي مسألة أخرى، لا يجوز حمل الصبي إن كان به نجاسة، إن كان به نجاسة. نعم. وإن كان في كلام طبعا تفصيلي في مسألة حمل الرضيع ونحو ذلك، إذا كانت النجاسة من داخل هل تضر؟ الراجح لا تضر، من داخل زي حكاية البامبرز مثلا، لو أنا شلته هو بالبامبرز وأنا بصلي الراجح أنه لا يضر، لأنها نجاسة من داخل أشبه بنجاسة ما هو مجتمع في البطن، ما هو مجتمع في داخل بطن الإنسان. قال وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها. قال وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن والحسين فيركبان على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره، صلاة نافلة فيطيل فيها السجدة صلى الله عليه وسلم كراهية أن يلقيه من على ظهره. فالبعض هو كما سؤال الأخ عبدالله إنه هل هذا يقدح في النية؟ لا طبعا، إنه هو ما كانش هيطيل، فلما وجد الصبي أطال لا حرج ولا بأس. ولذلك لا يضر الإمام إذا طول مثلا بقصد إدراك الناس للصلاة معه أو نحو ذلك. وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع، يعني بمناسبة الحسن والحسين مثلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات الطريفة جدا أنه يعني انصح التعبير كده يعني تشويقا، خلص عركة أثناء الصلاة، عركة بين اثنين صغيرين يعني كما في الحديث هارى عليكم حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا. اقتتلتا يعني بيعملوا ايه؟ بيضربوا في بعض، بنتين صغيرين. اقتتلتا فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيضربوا في بعض، واحدة مسكة في الركبة دي واحدة مسكة في الركبة، هو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزع بينهما ولم ينصرف، يعني لم ينصرف من صلاته. فنزع بينهم يعني عمل ايه؟ جاب دي كده وجاب دي كده، خلصهم يعني من بعض وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم. صحيح الشيخ الألباني في صحيح النسائي، حتى ولو في المسجد يصح، حتى ولو في المسجد، إذا صح في غير المسجد صح في المسجد، ما الفرق؟ قال وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه، يعني عائشة تكون خارج البيت وهو بيصلي في البيت، فعائشة رضي الله تستأذن تخبط على الباب فيفتح لها، وهذا إذا كانت الباب في جهة الإيش؟ القبلة، أو حتى ولو مش في جهة القبلة لكن لا يكلفه استدبار القبلة، بمعنى لو هو يصلي والباب على شماله يفتح، الباب على يمينه يفتح، الباب أمامه يتحرك ويفتح، الباب في الخلف هو اللي فيه كلام بين الفقهاء. لماذا؟ لأنه إذا استدبر القبلة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. إذا رجع بظهره وهو مدرك يفعل، مدرك يفعل. وكان يرد السلام بالإشارة، يرد السلام بالإشارة. وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها فحديث باطل. كان يرد السلام بالإشارة يعني هو بيصلي صلى الله عليه وسلم، يوم حد يدخل ويقول السلام عليكم، لو هو واقف يوم يعمل كده، لو هو قاعد يوم يعمل كده ونحو ذلك. يرد السلام بالإشارة في فرض أو نافلة، وهذا مروي عنه في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده يشير بها وهو يصلي يرد السلام. نعم. وكان ينفخ في صلاته، ذكره أحمد، وكان يبكي فيها ويتنحنح لحاجة. هو الإمام ابن القيم بيذكر ذلك، لماذا؟ كان ينفخ في صلاته، لأن بعض الفقهاء قالوا إذا نفخ بطلت الإيش؟ الصلاة، أو إذا مثلا تنحنح بقدر مثلا كذا ونحو ذلك، فكان ينفخ وكان يتنحنح. لكن ينتبه الإنسان إذا كان النفخ يصدر بسببه حروف تجتمع فتكون كلمات فالأقرب الصلاة تبطل، الأقرب أن الصلاة تبطل. أما إذا كانت النفخ لا تجتمع به كلمات، حروف كلمات، فلا تبطل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشعر الصحابة به وهو ينفخ وتأفأف أف أف، فقالوا فسألوه بعد الصلاة قال رأيت النار، لما تأففت رأيت النار، وذكر الحديث. لا ينفخ ليه؟ ينفخ ليه؟ طب ما يقول الله أكبر مثلا، أو يرفع صوته بالذكر الذي يتلوه منبها لهم، وده مشهور عندنا حتى في عوام المسلمين، هو بيصلي لو حد بيعمل ده الله أكبر فعايز يقول له يعني في حاجة، ما فيش حرج لو فعل ذلك، لكن ما يستعملش ألفاظ أخرى. ها؟ لا أنا بقول لو هو في لحظة التكبير، لكن لو مش في لحظة التكبير مثلا، لو هو بيقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، بحيث أنه هو عايز ينبهه أن أنا في حاجة، وإلا يجوز الخروج، مش الخروج، وإلا يجوز له قتل كل ضار مضر أو ما أوشك على الهلاك أن ينقذه ولا ينصرف من صلاته. يعني ممكن واحد أعمى هيعدى هيقع في حاجة، يقوم يطلع من مش يطلع يعني يتحرك يمنع الأعمى هذا ويكمل صلاة ولا يكون قد أضر بها. المأموم نفسه يستعجل الإمام بمثل يعني في حاجة بتضر أو نحو ذلك، ماشي ينفع يجوز، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصفقون ثم صاروا يسبحون ونحو ذلك، قال وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة في النعل مخالفة اليهود أو مخالفة لليهود، وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، كان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وهذا من باب البيان أنه يجوز الصلاة في النعل ولو لغير يعني حاجة شديدة كسفر أو نحو ذلك، وإلا كثير من الناس يظن أن الصلاة في النعل لا تجوز إلا في السفر أو نحو ذلك أو في الجهاد أو نحو ذلك، فيجوز الصلاة في النعل، بل يستحب للمسلم إن وجد لذلك سبيلا فعل، يعني إحياء لهذه السنة. نعم. وكان يقول خالف اليهود والنصارى صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم. قال وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك، وكان قنوته لعارض فلما زال تركه فكان هديه القنوط في النوازل خاصة وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول ولقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك، يعني خلاصة الكلام أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط، القنوط يعني الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة والدعاء بعد الرفع من الركوع. قال وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك، كان من هديه صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل، أن يقنط إذا نزل بالمسلمين نازلة مصيبة يعني وعافانا الله وإياك، فيقنط ويقنط شهرا ويترك، حتى لو المصيبة إيش أو النازلة مستمرة خلاص يقنط شهرا. أما ما يعني قال به بعض الفقهاء كالشافعي رحمة الله عليه أنه كان يقنط في الفجر ويداوم على ذلك إلى أن فارق الحياة ويجعل ذلك سنة، فالأرجح فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما كان يقنط في الخمس صلوات. وأما قنوطه في الفجر وحده فهذا بسبب الرواية التي فيها أنه كان يقنط في الفجر حتى فارق الحياة. نعم هذا لا يمنع أن الراوي يقصد به أنه من بين ما كان يقنط فيه ليش الفجر، وكان قنوطه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في النوازل، ولذلك يبعد أن يكون في الفجر وحده، بسبب أنه لو كان يقنط في الفجر إلى أن فارق الحياة لاشتهر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم شهرة كبيرة ولرواه كل أصحابه، ولكن العكس هو الذي حصل، أن الصحابة رضي الله عنهم ما أحد منهم روى قنوطه في الفجر، أو يعني ما روي قنوطه في الفجر إلا من بعض أصحابه، ولعله أنس أو نحو ذلك يعني أو بعض أصحابه، ولكن عدد قليل جدا. ماشي ما هو ده الحديث ده اللي هو كان إذا رفع رأسه من الفجر قال اللهم اهدنا فيمن هديت، ولذلك الذين قالوا بأن القنوط كان في الصلوات الخمس وليس في الفجر وحده قالوا هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يظل حياته كلها يدعو كل فجر وينسى هذا أصحابه وهم يروون صلاته، ده إذا كان كانوا بيروا الإيه؟ الإشارة ونصب الأصابع القدمين ونحو ذلك، ينسون هذا الدعاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.